عودة الابن. عودة الابن كوميديا قصيرة للكاتب المسرحي الانجليزي اي اي ميلن، ترجمة نعمان عاشور، اخراج كامل يوسف. نعم نعم نعم. أرجوك يا ميري، أنا في أمس الحاجة إلى الإفطار. الإفطار قد انتهى منذ ساعة. تماما، ولهذا طلبتك. في استطاعتك أن تقدمي إلي بيضتين مسلوقتين، أي شيء من هذا القبيل، وبعض القهوة، لأني لا أريد شايا. لا أدري يا سيدي ماذا ستقول ميسيس هيجنز. ومن هي ميسيس هيجنز؟ الطاهية، إنها لم تتعود على مثل هذا الخلل في مواعيد الطعام. أتظنين أنها ستعترض؟ لست أدري ماذا ستقول. لا تحدثيني عن رفضها. على كل حال، إن أي إجابة منها لن تصدمني، فقد تعودت على ذلك طول وجودي في الجيش حتى الأمس فقط. يا سيدي سأبذل كل ما في وسعي، وإن يكن الإفطار عندنا يتم في الساعة 8 تماما على حسب النظام الذي وضعه عمك، وكما كانت هي العادة قبل رحيلك إلى الحرب. لقد كنت أرتكب كثيرا من الحماقات قبل أن أذهب إلى الحرب. لا لا لا لا لا لا تحاول التلميح إلى شيء منها الآن. بيضتان مسلوقتان فقط، وإذا كانت هناك شريحة من اللحم لا بأس من إحضارها. أعتقد أنني لا أعرف ماذا سيكون جواب ميسيس هيجنز. فيليب أنت هنا؟ صباح الخير، هل استمتعت بالنوم؟ نعم نعم، نمت نوما هادئا، شكرا يا عمتي إيميلي. كيف حالك أنت؟ لا إخالك تمتعت بإفطار جيد، بل لا إخالك أيها الفتى الشقي قد بكرت لتناوله، مع أني كنت أعتقد دواما أنهم يستيقظون مبكرين في الجيش. هذا ما يفعلون، وأقل ما يجب أن يستيقظوا متأخرين إذا ما تركوا الخدمة. أنا الملومة إذن، لقد ظننت أن هذه العادة قد استأصلت في نفسك. الواقع أنني خلال الأربع سنوات الماضية كنت أهب من رقادي مبكرا، وأنا أقول لنفسي كل صباح صبرا صبرا، سيأتي الوقت الذي أستطيع أن أتابع فيه نومي قريرا حتى الظهيرة. ولقد كان ذلك الإصرار كافيا لاستئصال أقوى العادات. مما لا شك فيه أنك تحتاج لنوم كثير. صدقني لقد خشيت أنك لن ترتاح للفراش الذي أعددته لك بعد كل هذه السنين من العناء داخل الخنادق. على كل حال، نحن لم نكن طوال الوقت داخل الخنادق، فكثيرا ما خرجنا أثناء الأجازات. الأجازات ما رأيناك أثناءها إلا نادرا. ولكنك تقدرين شعوري يا عمتي. طبعا طبعا، في حياتنا شيء من الصرامة، ولا بد أنك كنت تسعى إلى بعض التسلية. عمك جيمس هو الذي تأثر قليلا من إهمالك لنا، لقد عشت معنا عدة سنوات وهو يعتبر ولي أمرك، بل والدك. أنت بالذات يا عمتي إيميلي كنت دائما تحبينني، ولكني أنا وعمي جيمس. لم يكن من السهل عليك أن تتفاهم معه، أعرفك، أما أنا فإني تعودت على طباعه، ولكني واثقة أنه يحبك فيليب. كنت دائما أخافه ولا أظنه قد تغير. ليلة الأمس لم يكن يختلف كثيرا عما تعودت أن أراه قبلا. ثم يا عمتي إنه لا يزال يتناول إفطاره في الساعة 8 تماما، وأظنه لازال يجمع الكثير من المال في دأب وحرث. من هذه الناحية لا يصارحني بشيء، وإن أكن أذكر أنه ألمح منذ أيام عن امتعاضه من الضرائب التي بدأوا يفرضونها على زيادة الأرباح الناتجة عن الحرب. قطعا أنت تعلم أهمية المربيات في تموين الجيش. نعم نعم نعم، لقد كان الجيش دائما يستهلك الكثير منها. في الواقع أن ذلك كان يسعده، لأنه كان يشعر دائما أن في إمداده للجيش بالمربى يساعد على الترفيه عن المحاربين داخل الخنادق. أوه، هذه أنت ماري؟ ميسيس هيجنز تريد أن تتحدث إليك يا سيدتي. أنا قادمة إليها، سأرى ماذا تريد. سأرعها فيليب. ماري، دعي ميسيس هيجنز تحضر إلينا هنا في الحال. فيليب، يا عزيزي أنا لا أعرف ماذا تريد ميسيس هيجنز، من الأفضل أن أذهب إليها. لا لا يجب أن تذهبي، في الواقع أنها تريد أن تراني أنا. أنت؟ نعم، من المؤسف أنني طالبتها بإفطار لي منذ 5 دقائق فقط. أوه فيليب يا فتاي المسكين، ولماذا لم تخبرني أنا؟ كان في استطاعتي أن أدبر لك إفطارا، ولو أني لا أدري إذا كانت ميسيس هيجنز. هل بعثت في طلبي يا سيدتي؟ أنا ربما أعتقد نعم. أنا الذي أرسلت في طلبك يا ميسيس هيجنز، أريد بعض الإفطار، ألم تخبرك ميري بذلك؟ الإفطار يعد في الساعة 8 فقط، لقد كان الحال كذلك دائما وسيظل أبدا طالما أنا في هذا البيت ما لم تصدر أوامر أخرى. حسن، هاك هي الأوامر الأخرى، اسلقي بيضتين، وإذا كان هناك لحم. أوامر، وممن تصدر هذه الأوامر؟ من الذي يصدر إلي الأوامر في هذا البيت؟ أريد أن أعرف على وجه التحديد. في مثل هذه الحالة اعلمي أنني أنا الذي أصدرها. في مثل هذه الحالة يا سيدتي أنذركم أن تبحثوا لكم عن طاهية أخرى في خلال شهر واحد يبدأ من اليوم. بالتأكيد بالتأكيد سنبحث، ومن الأرجح أنك تفضلين لو أن عمتي هي التي أنذرتك حتى تغادر المنزل في الحال، ولكننا نستطيع أن نتدبر ذلك بكل سهولة. ما هو الأجر الذي تعطونها؟ 45 جنيه في الشهر. هذا يعني 45، ومع ذلك هل تقبلين أن أعطيك شيكا على بنك كوكس بالمبلغ؟ أجرك وكفانا شر إنذارك، يمكنك أن تخرجي في الحال. أنا لم أقل إنني أريد أن أخرج. آسف ولكنني ظننت ذلك. لا اعتراض لي على تقديم الإفطار متأخرا ساعات عن موعده، ولكني لن أحضره إلا إذا طلب إلي إحضاره في لهجة معقولة. إذن دعيني أقول لك في هدوء، بيضتان وشريحة لحم وقهوة، ويمكن أن تحضر إلي ميري شريحة اللحم الآن لأبدأ بها، مع شكر الجزيل. لا بأس لا بأس، هذه لهجة معقولة ومقبولة، لا بأس لا بأس. هذه إجابتها؟ هذا كل ما عندها؟ شيء جميل. أوه فيليب كيف تجرؤ، ولكنك أفزعتني بالفعل. يا عمتي ثقي أنني أرحتك من متاعبها لمدة 2 قادمين. سأذهب إلى غرفة الطعام في انتظار شريحة اللحم. هل استيقظ فيليب؟ وذهب ليتناول إفطاره توا. الساعة العاشرة إيميلي، أقول الساعة العاشرة. نعم يا عزيزتك، ولكنك لا تجيبين بشيء. لا شك أن طول الحرب قد أرهقه. هذا ليس عذرا لإخلاله بمواعيدنا، كنت أحسبه قد تعلم الدقة في الجيش. أنا أيضا توقعت أنه تعلم النظام، ولكني فهمت منه يا جيمس أنه نسي الدقة والنظام. بعد يوم واحد فقط من مغادرته للجيش يستحسن أن يسارع إلى تعلم الدقة والتعود على النظام من جديد. أنا تعمدت ألا أذهب اليوم إلى مكتبي حتى أصفي موقفي معه، ولكن ها أنت ترين الساعة 10، بل إنها 10:10، وليس له من أثر، لقد أضاع علي يوما كاملا. وعما تريد أن تحدثه؟ عن مستقبله بالطبع، لقد قررت أن أفضل شيء يناسبه هو اشتراكه في العمل معي. وهل في نيتك يا جيمس أن تعرض عليه ذلك، أو أنك ستأمره باتباعك؟ ماذا تعنين؟ قطعا لا فرق، سأعرض عليه فكرتي أولا ثم ثم لابد أن ينتهي الحال بقبوله لكافة رغباته. مسكين، إنه لا يستطيع فعلا أن يستقل بحياته. ليس قبل أن يبلغ 25 على كل حال، فإذا بلغها أصبح من حقه أن يحصل على أمواله وأن يتصرف فيها كما يشاء. أظنك يا عزيزي ستحاول أن تشير عليه قليلا بما ينبغي أن يفعل، لقد كان يحارب من أجلنا. وهذا هو الإحساس السخيف الذي تلوكه الألسن كثيرا اليوم. إنني أعارض بقوتي مثل هذا الزعم، لست أحب أن أفخر، فأنا الآخر قد ساهمت بنصيبي في هذه الحرب. لقد وهبت ابن أخي لبلادي، ثم إنني عانيت من نقص البطاطس إلى حد لا أظنك تبينته، وفوق ذلك وكما أظنني أخبرتك قبلا، لست أقر فرض أي ضريبة على زيادة الأرباح، تشريع غاشم أبلى. ومع هذا فقد دفعتها ولم أفخر بمقدار ما دفعت من أجل بلادي. حسن حسن، أنا أعتقد أن السنوات الأربع التي قضاها فيليب هناك قد خلقت منه رجلا. إنه لا يبدو كما كان قبلا غلاما يؤمر فيطيع. أنا واثقة أنه استفاد كثيرا وأنهم علموه أشياء كثيرة. لا شك أنهم علموه أشياء كثيرة، أشياء كثيرة عن القنابل، عن المفرقعات، عن استعمال المسدسات، عن أربعات تشكيل، ولكن مثل هذا النوع من التعليم لا يمكن أن يؤهله لإدراك أنسب عمل لشاب مثله في ظروف ما بعد الحرب. كل ما أستطيع أن أقول هو أنك ستلمس في شخصيته كثيرا من التطور. ولكنني لم ألمس فيه أي تطور ليلة أمس. أعتقد أنك ستجده أكثر يؤسفني أني لا أجد الكلمة المعبرة تماما، ولكن تستطيع طهيتنا ميسيس هيجنز أن تشرح لك تماما ما أعني. طبعا إذا شاء أن يكسب قوته بوسيلة أخرى غير ما أختار أنا له فله أن يفعل، وإن كنت لا أستطيع أن أتصور كيف سيتأتى له ذلك وأنا القابض على زمام ثروته. إيميلي، من الأفضل أن تخبريه أنني لا أستطيع انتظاره أكثر من ذلك. حسن حسن. فيليب، عمك في انتظارك ليراك قبل أن يتوجه إلى مكتبه. لا تتأخر يا عزيزي. مستعجل؟ نعم. يقول نعم، إنه على عجل. لماذا لا يأتي لنتحدث هنا؟ هذا أفضل حتى أتم إفطاري. لا. يا عزيزي، يقول لا، ويفضل أن تأتي أنت إليه. لا بأس. سيأتي إليك فورا يا جيمس. اجلس واسترح هنا أمام الموقد، ويمكنك أن تتصفح الجرائد، إنه لن يتأخر كثيرا. ولكن الصباح ليس بالوقت المناسب للراحة، إنها عادة خطرة أن نتبلد في الصباح. أحس بأن رأسي تثقل الآن وأنا أمام النار. أنا لا أحب إضاعة الوقت بهذه السهولة، لقد فقدت يوما كاملا. ولماذا لا تغفو قليلا يا عزيزي؟ سهرنا طويلا ليلة أمس نستمع إلى قصيص فيليب، لا بأس من أن تغفو قليلا. نعم نعم، لكن لا تهملي واجبات المنزل يا إيميلي، أظن أن أمامك الكثير منها. سأتركك يا جيمس، ولكن يجب أن تعامله برقة وعطف. ثقي وتأكدي أنني سأكون عادلا معه. لا أظن أن هذا هو ما عنيت. عذرا يا عمي، جعلتك تنتظر بعض الوقت. نعم أنا ملوم قطعا، فقد تأخرت عن إفطاري. هل في النية أن نتجاذب أطراف الحديث؟ لقد أخرتني لا أقل من ساعتين كاملتين. لا أقل من ساعتين ولا أكثر من 22 ساعة مبكرا عن إفطار الغد. ولكني أرى أنك تدخن الآن. أنا أفعل ماذا؟ تدخن؟ يا الله. وماذا تظننا كنا نفعل في فرنسا؟ يقال إنكم كنتم تحاربون، ولكن وقبل أن تبدأ في تعبئة المنزل بدخانك يجب أن تستأذن عمتك لكي أدخن البيبة. لا بأس. عمتي، عمتي إيميلي، هل يضيرك أن أدخن البيبة؟ لا يا عزيزي أبدا بالمرة. لا يا عزيزي أبدا بالمرة. أظنك سمعت صوتها كان واضحا. فيليب، يجب أن تفهم دائما طالما أنت مقيم في بيتي أنني لا أنتظر منك الدقة في المواعيد فقط، ولكنني أيضا أتوقع شيئا من اللياقة والاحترام. إنني لا أستطيع أن أقبل مثل هذا السلوك. في الحق أن ذلك ما كنت أود أن أحدثك عنه يا عمي، أعني إقامتي في بيتك العامر. أنا لا أفهم ما تعني. الواقع أننا لا يمكن أن نتفاهم في أشياء كثيرة، لذلك قد فكرت أن من الأفضل أن أنتقل إلى شقة صغيرة تقول. وفي الإمكان أن تمدني بشبه مرتب منتظم حتى يتم حصولي على كامل ثروتي. أو إذا شئت فيمكن أن تعطيني ثروتي كلها من الآن، إذ أني لا أعلم تماما الشروط التي وضعها أبي لتسليمها إلي بعد وفاتي. إذا بلغت 25 جاز لك استلام أموالك. فقد أدرك والدك بحكمة صادقة أن ترك ثروة كبيرة كالتي أورثها لك في يد شاب لم يتجاوز 21 معناه في بساطة تعريضك للغواية والفساد. وأنا بالطبع لست واثقا من أن في استطاعتي تغيير شروطه. إذا كان الأمر كذلك فإني الآن في 25. حقا يخيل إلي أن هذا الحادث السعيد لن يقع إلا بعد 2 كاملين، فهل لي أن أسألك متى بلغت هذه 25؟ كان ذلك ونحن في ميدان السون، كنا سنبدأ هجومنا في اليوم التالي مباشرة، وكانت فرقتي قد وضعت للإنقاذ، وقد تحصننا في داخل خندق على حدود إحدى الغابات، موقع كالجحيم مليء بالأخطار. وفجأة أرسل بلي قائد الفرقة يسأل إذا كان في إمكاننا التحرك لمعاونته، ولكن القيادة العليا رفضت السماح لنا بالتقدم وأمرتنا بالانتظار. وبعد انتظرنا في سكون واجمين لا نفعل شيئا. انتظرنا حتى اليوم التالي، وكان من الطبيعي أن يتنبه الألمان لوجوده، وفعلا هجموا. مسكين بيلي العجوز، لقد أجهزوا عليه هو ومن معه من الجنوب. أصبحت أنا المنوط بقيادة الفرقة بعده. أرسلت أطلب إلى القيادة العليا أن تمنحني حرية التصرف، واستطعت العثور على خندق في موقع أقل خطورة بعيد عن أطراف الغابة المكشوفة، مكان كان القياس إلى موقعنا السابق وكأنه حديقة هايد بارك. وصفته لهم، طلبت الأمر بالانتقال بالفرقة للتحصن به، لكن رسولي إليهم لم يعد، فبعثت بآخر بعد ساعة لم يعد. أرسلت رجلا ثالثا ولكنه لم يعد بدوره. جريمة قتل فظيعة. كان علي أن أتذمر. كنت قد فقدت نصف قواتي حتى تلك اللحظة، ولم يكن أمامي إلا حل من 3: إما أن أنتظر الأوامر، وإما أن أتحرك للاحتماء بهذا الخندق ومخالفة الأوامر، وإما أن أذهب أنا بنفسي لأشرح لهم الموقف. تحركت ثم عدت إلى القيادة العليا وأخبرتهم بما فعلت، وبعد ذلك رجعت سالما إلى فرقتي في خندقها الجديد الأمين. في هذه اللحظة كنت قد 35 أو 45. معقول؟ نعم، لا شك أن مثل هذه الاعتبارات تواجه كل محارب في الخنادق، ولكني سعيد لأنك أحسنت، وأتمنى أن يكون رئيسك قد شهد لك بالبراءة. غير أن اختيار عمل لك الآن وقد تركت الجيش أظنه يحتم عدم تجاهل نصيحتي. لقد كان ذلك رأي والدك، وإلا لما ترك لي أمر وصايتك. لا أظن أن والدي كان يتوقع قيام الحرب. قطعا، ولكن يجب ألا تعطى للحرب كل هذه الأهمية. إن جميع الشبان الذين عادوا من جبهة القتال يظنون أن في إمكانهم تعليمنا كيف نسير حياتنا، ولكن العكس هو الصحيح. سترى أنكم أنتم الذين أصبحتم في حاجة إلى أن تتعلموا منا. أنا على أتم الاستعداد لأن أتعلم، بل إني في الواقع أريد أن أتعلم. جميل، إذن فقد اتفقنا على نوع العمل الذي سأتعلمه لأعيش من ورائه. لا أظن أن في ذلك أدنى صعوبة. إن في نيتي أن ألحقك بمصانعي، ولتبدأ من القاع. ستبدأ صغيرا وستكون بداية طيبة. كأنك انتهيت من اختيارك نهائيا. اخترتني لأزاول صناعة المربى. وهل في هذا ما يخجل؟ لا لا لا لا لا أبدا، كل ما في الأمر أن هذا العمل لا يروقني. إذا بحثت الأمر جيدا فأعتقد أنها ستروقه. ولكني لا أحب طعم المربى. هذه فكهة سخيفة لا أقبلها. أظنك شبعت منها وأنت في الخنادق. المربى؟ الفكهة. فيليب، عمي أتمنى أن تفكر لي في شيء آخر. ولا شك أنك فكرت لنفسك بنفسك. فعلا، وأريد أن أكون مهندسا معماريا. تفكر في أن تبدأ تعلم الهندسة وأنت في 26؟ وهل كان في استطاعتي أن أبدأ قبل ذلك؟ تماما، ولكنك ستجد نفسك متأخرا. لماذا؟ ألم نعد في حاجة إلى مهندسين؟ أصبحنا في غنى عن الأطباء؟ أليس هناك أي ضرورة للمدرسين؟ هل ستموت كافة المهن وتنقرض لأننا جميعا فقدنا 4 سنوات من حياتنا؟ كم تظن سيكون سنك يوم تبدأ في الكسب من مهنتك كمهندس؟ السن المناسب؟ أي سن؟ فإذا كنت متأخرا 4 سنوات فإن ذلك حال الجميع. يا بني، أنت تجاوزت السن التي كان يجب عندها أن تكون قادرا على كسب قوة. عمي جيمس، أتظن أنك تستطيع حقا أن تعاملني كطفل ترك المدرسة تتوا؟ أتظن أن 4 سنوات التي أمضيتها في الجبهة لم تغير مني شيئا؟ لو أنها كانت قد غيرتك لتوقعت أن يتم هذا التغيير في صورة أخرى فيزيد استعدادك لطاعة الأوامر واحترام السلطة. يبدو أنك مصمم على أن يقوم بيننا شجار حاد، ولذلك فإني أفضل أن أقول لك بصراحة قولي البات، لن أوافق على الاشتغال بصناعة المربى مخالفا للأوامر وضد أي سلطة. هذه قحة لا أقبلها من صبي مثلي. أذكر ذات مرة أنني أغضبت رئيسي، فوقفت أتطلع إلى وجهه الأحمر وعيونه الزرقاء والأوسمة الثقيلة التي تزين صدره وهو يعلو ويهبط. لقد أخبرني بلسانه بعدها أنه لم ينسى 5 دقائق التي وقفتها أمامه وأنا لا أرد عليه بكلمة. ولكني لا أراك يا عمي قد تأثرت مثلما كان تأثره. من حسن الحظ أن لي وسائلي. لا أظنك تنكر أن المال قد فقد قوته بانتهاء الحرب. تعني سأستخدم معك سلاح المال؟ إنه أمر مؤسف ولكنني مضطر إلى أن ألجأ إليه، وأنا أيضا سألجأ إلى السلاح الذي في يدي. بحق السماء، ماذا أنت فاعل يا بني؟ هذا المسدس أحتفظ به هدية من فرنسا. هل تعلم يا عمي أن هذا المسدس قضى على حياتي أكثر من 20 ألمانية؟ لا تعبث بي هكذا بين يديك، وإلا قتلت أكثر من 20 إنجليزيا قبل أن تدرك ما أنت فاعل. سلاح دقيق، ها؟ جميل. أعد هذا المسدس، أعده مكانه، وكف عن ألاعيب القرود التي كنت تزولها وأنت في الجيش. هذا عبث أطفال، لا يجب أن تمسك الزناد هكذا، وإلا انطلق على غير قصد منك. وقع كثير من الحوادث بهذه الطريقة. أعد هذا المسدس. إنني مدرب بما فيه الكفاية على إطلاقه. قلت لك أعده في الحال، ما تدهاك الجنين؟ حسبتك يا عمي ستصر برؤية السلاح الذي قضيت به على 20 من أعدائنا الألمان. هذا المسدس لا يجب أن ينطلق بعد ذلك، من الأفضل أن تسرع بالتخلص منه. عجبا، ألم يخطر ببالك يا عمي قط أن هناك مئات الآلاف من الإنجليز الذين يملكون مثل هذا المسدس وقد تعودوا على استعماله ببراعة، ها؟ ومع ذلك فليس لديهم الآن الفرصة لمزاولة التمرين علي. هذا خاطر جنوني. ومع ذلك فما الفرق؟ من السهل أن يصوب الإنسان الفوهة هكذا ثم يحرك الزناد هكذا وفي الحال. ضع هذا المسدس جانبا أرجوك، إنني سأنصرف الآن، وعليك أن تصحبني غدا إلى مكتبي. أقول لك لا تتأخر، الساعة 9 تمام. عمي جيمس دعني، فليس لدي ما أقول لك أكثر من ذلك الآن. سيدي أرجوك إذا تحدثت إلى أحد الضباط أن تراعي الإنصات والانتباه. قف. هذا جميل، تستطيع أن تجلس إذا شئت. ماذا تقصد بهذه الدعابة؟ ليست هذه دعابة، أنا جاد. أرجوك أن تجلس. هل تهددني؟ إنني أحاول إقناعك. تقنعني بقوة مسدسك؟ أتسوي أمورك بالقوة والسلاح؟ ألم نكن نحارب من أجل القضاء على استعمال القوة؟ من ذا الذي كان يحارب يا عماه؟ أنت شاهدت المواقع في الميدان، ولكننا نحن الذين أقمنا في داخل البلاد. كنتم تحاولون إيقاف فرض أي زيادة على ضريبة الأرباح التي أتتكم من جراء الحرب. سأخبرك يا عمي لماذا كنا نحارب بالذات. لقد استعملنا القوة للقضاء على استعمال القوة، وهذا ما أفعله الآن. لقد هددتني باستعمال قوة المال لتجبرني على أن أنفذ رغباتك وأقبل ما أريد، وهأنذا أستعمل القوة التي في يدي لمقاومة القوة التي في يدك. أنت تحاول أن تقتلني وأنا عمك؟ ولماذا لا أقتلك؟ لقد قتلت قبلك كثيرا من الأعمام. نعم هؤلاء كانوا ألمان، وهذا وضع آخر. أنت الآن في إنجلترا، ومثل هذا أصبح يعتبر جريمة قد لا يحتملها ضميرك. أتظن أن المرأة بعد 4 سنوات من القتال لا تتغير فكرته عن قداسة الحياة الإنسانية وقيمتها؟ يا بني، إن أفكار المحلفين عن قيمة الحياة الإنسانية لا تتغير، فهي في السلم والحرب سواء. نعم، ولكنك أنت نفسك كنت تقول الآن إن حوادث انطلاق المسدسات عن غير قصد كثيرة الوقوع، وهذا الحادث. أي حادث؟ ألا تستطيع أن تراه بعيني رأسك يا عمي؟ ألا تستطيع أن تراه وقد نشر في جميع الجرائد؟ ابن الأخ الذي قتل عمه. ليس من الشجاعة في شيء أن تعود من جبهة القتال لتهدد رجلا أعزل بمسدس. هل هذا ما علموك من ضروب البسالة في الجيش؟ بالفعل، لقد علموني ألا أنتظر على خصمي حتى تصله المؤونة الكافية لسحقي. يجب أن أبادره بالهجوم وسلاحي في يدي. أرجوك أن تترك هذا المسدس من أصابعك، أرجوك. سأتركه بعد أن نصفي ما بيننا. ماذا تريدني أن أفعل؟ بكل بساطة أريد أن ترفع يديك فوق رأسك. أه؟ ثم أن تكون معقولا في تفاهمك معي. وإذا رفضت فإنك ترميني برصاصك. لست أدري بالدقة يا عمي جيمس، ولكني أتوقع أننا سنقوم بتجربة هذا المشهد كل يوم في الصباح. سنجري بروفا يوم حدث في يوم من الأيام أنك كنت غير معقول، سينطلق المسدس من تلقاء نفسه. أما أنا شخصيا فأعاهدك ألا أطلقه بيدي. سأتركك تنهار من تلقاء نفسك حتى يقضي عليك الخوف. إن الكثير مثلك يموتون أحيانا من الخوف. هراء، أنا لا أخاف. ما دمت من هذا النوع إذن فيجب أن أبدأ في الحال كسبا للوقت. واحد، اثنين، فيليب، الرحمة، ما هي شروطك يا ولدي؟ أيها الرجل الطيب، هذه أمثل وسيلة للتفاهم. سأحضر لك شروطي. اجلس بجوار الموقد حتى أعود. نعم. ويمكنك أن تتسلى بقراءة الجرائد. ذلك النوم الثقيل. لا بأس يا بني، لا بأس. ماذا كنت تفعل؟ كنت أفطر، أخشى أن أكون قد تأخرت. لا بأس. هل حدث شيء يا عمي؟ أراك على غير عادتك. أنا نعم، يبدو أنني غفوت قليلا يا بني أمام الموقد. شيء غير عادي بالنسبة لي، غير عادي بالمرة. أتمنى أن يكون في ذلك درس لك حتى لا تستيقظ مبكرا. لو أنك كنت في الجيش لاضطررت إلى هذه اليقظة اضطرارا. شكرا لله، لقد أصبحت سيد نفسي مرة أخرى. إن هذا ما أردت أن أحادثك بشأنه. أجلس يا فيليب. العفو يا عمي، العفو. ابقى سيادتك على هذا المقعد، سأجلس أنا هنا بجوار الماء. لا لا لا لا، تعال هنا، اجلس أمام الموقد أنت. هذا أفضل، فقد يدهمني النوم أنا ثانية. لا مانع، شكرا. أظنك كنت تدخن كثيرا وأنت في فرنسا. بالفعل كان لدينا كثير من الفراغ. هل التدخين مسموح به هنا أيضا؟ طبعا يا ولدي، كما تشاء، كما يحلو لك. فيليب، الآن وقد تركت الجيش، ماذا في نيتك أن تفعل يا ولدي؟ سأحرق رداء الجندية وأبيع مسدسي. تبيع مسدسك؟ أظن أنني لم أعد في حاجة إليه الآن، أليس كذلك يا عمي؟ لا لا لا لا لا، لست في حاجة إليه بالكلية، بالتأكيد، بل لا أعتقد أنك ستحتاج إليه إطلاقا. أنت في إنجلترا ونحن هنا لا نحتاج لمسدسات. أتمنى ذلك. ثق أننا لن نحتاج إليه البتة. فيليب، الآن بعد يجب أن نبحث لك عن مهنة. أظن ذلك، وإن لم أفكر بعد في مهنة معينة. كيف؟ ألا ترغب أن تكون مهندسا معماريا؟ مهندسا معماريا؟ شيء من هذا القبيل. بعد هذا السن أظنني كبرت على ذلك يا عمي. أكون متأخرا 4 سنوات فقط، ولكن جميع الناس مثلك. صراحة يا عمي، أنا لا يهمني كثيرا ماذا يمكن أن أكون. أي مهنة تريدها لي سأقبلها، إلا أن أشتغل جنديا وأرتدي الزي العسكري من جديد. لا يمكنني أبدا يا عمي. اسمع فيليب، أتروقك صناعتنا؟ المربى؟ نعم. لا أدري يا عمي، ولا أظنك تريدني أن أقف زنهار لأحييك في مكتبك كل صباح. لا يا ولدي، لا بالعكس. على كل، إذا كنت تحب لا بأس من أن أجرب ما لست أضمن أن أتفوق في هذه الصناعة، ولكن ما هو المطلوب لإجادتي؟ قليل من المران على أعمال الإدارة وتوجيه المرؤوسين. أستطيع أن أتفوق في مثل هذا المضمار. جميل عمي جيمس، يكفي أن تعفيني من ضريبة التحية العسكرية وارتداء هذا الزي والبلل والعرق والتفتيش على أحذية الجنود والوقوف زنهار أمام رئيسي. لا لا لا، كل هذه الأشياء وفضلا عن ذلك لن يراودني الخوف ثانية. نعم الخوف، أتعرف معنى الخوف؟ هل سبق خوف الخوف الحقيقي؟ أنا حسن. لا لا لا لا لا, لا أبدا يا عمي، لا يمكن أن تعرف معنى الخوف يا عمي، وأنا لا أقصد مجرد الخوف المطلق أو الخوف من الموت فقط، لكن ذلك كله قد انتهى الآن. شكرا لله، أستطيع أن أقضي بقية حياتي في المتحف البريطاني وأعيش سعيدا. حسن حسن، سنجرب توظيفك في المكتب بالشركة، ولا مانع إذا أردت أن تأخذ أجازة مبدئية حتى ترتاح. أجازة؟ عمي العزيز، إنني الآن في أجازة، مجرد وجودي هنا أجازة. إن شراء الجريدة المسائية وارتداء بدلة السهرة والجري وراء الأتوبيس في الشارع، هذه هي الأجازة الحقة يا عمي. هذا جميل، يمكنك أن تصحبني إذن الآن، وسأقدمك إلى مستر بامفورد. تفضل يا عمي. مستر بامفورد؟ المدير العام، رجل قدير وإن يكن جافا بعض الشيء، قطعا سيسره التحاقك بالشركة، لن يغضب. يغضب؟ إذا كان من هذا النوع فإنني معي مسدسي. فيليب، مسدسك؟ لا, لا شك أنك تمزح يا بني. هيا بنا، هيا هيا بنا بسرعة. كنتم تستمعون إلى عودة الابن للكاتب الإنجليزي A.A. ميلن، ترجمة نعمان عاشور. قام بالأداء حسب سماع الأصوات أزهار شريف في دور ميري، محمد علوان فيليب، نجم إبراهيم إيميلي، ملك الجمل ميسيس هيجنز، عباس يونس جيمس. التمثيلية من إخراج كامل يوسف.